خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يعيننا بحوله وقوته على إتمام هذا الشرح، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل. والآن الدرس 11 بعد 100 الأولى، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. قال: باب من الشرك. الشرك المقصود هنا هو الشرك الأكبر، والألف واللام هنا للعهد، أي من الشرك الذي تعرفونه وهو الأكبر، وهذا ليس على إطلاقه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء الشرح. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة طلب العياذ، والألف والسين والتاء تدخل للطلب، والعياذ هو الأمن من الشر. فالاستعاذة هو أن تطلب أن يؤمنك من شر من الشرور، فقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إلى الله وأعتصم به سبحانه جل في علاه ليؤمنني من شر هذا الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والاستعاذة عبادة من العبادات، والدلالة على كونها عبادة باختصار شديد دلالات، دلالة عامة ودلالة خاصة. أما الدلالة العامة فالاستعاذة كما سبق وأن بينا هي طلب، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعصمك مثلا من الشيطان الرجيم، أن يعصمك من هواك، أن ينجيك من شر فلان وفلان، فإن هذا الطلب يسمى دعاء، والدعاء كما هو معروف من أجل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن ضمن أنواع الدعاء الاستعاذة، إذن فالاستعاذة عبادة لأنها من أنواع الدعاء. أما الدلالة الخاصة على أن الاستعاذة عبادة من العبادات، قوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن نستعيذ به سبحانه وبحمده، وطالما أنه سبحانه أمر بشيء فهو يحبه ويرضاه ويرضى عن فاعله، إذن فهو عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قد يقول قائل: من أين أتيت بهذا التعريف للعبادة؟ أقول: سبق وأن بينت لك ذلك، لكن أكرر ذلك على مسامعك، فبالتكرار يحصل الاستقرار. فتعريف العبادة وكونها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطالما اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما جاء به من كتاب وسنة، يحبك الله تبارك وتعالى ويحب ما جئت به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآيات على ذكر أن الاستعاذة عبادة من العبادات صراحة كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، وقال رب العالمين: قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلى آخر هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين على نعمه. فطالما أننا أثبتنا بحمد الله تبارك وتعالى بالأدلة من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الاستعاذة عبادة من العبادات، إذن فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله شرك أكبر مخرج من الملة. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قد يقول قائل: هل معنى هذا أني لو استعذت مثلا بالشرطة من شر اللصوص أو من شر الأشرار فأكون بذلك قد وقعت في الشرك؟ الجواب: أنك لو تدبرت كلامي وتأملت ما ذكرته آنفا فقد قلت أن الاستعاذة بغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، لأبين أن هناك استعاذة بالمخلوق جائزة لكن بشروط: الأول أن يكون المستعاذ به حيا، الثاني أن يكون حاضرا، الثالث أن يكون قادرا، أن يكون قادرا على فعل ما أستعيذ به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأدلة على ذلك: أولا دليل الحياة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أين من يدعو الأموات؟ نقول لهم: أين أنتم من هذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ أما دليل كونه حاضرا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أخبر عن سيد التابعين ويس القرني رحمه الله رحمة واسعة قال: من قابله، من وجده، فليجعله يستغفر الله تبارك وتعالى له. مع أن ويسا رحمه الله رحمة واسعة كان موجودا سبحان رب العظيم، لكنه لم يكن حاضرا عند رسول الله، لم يكن حاضرا عند صحابة رسول الله، فلم يطلب أحد منهم في غيابه من أويس، مع أنه وليا من الأولياء بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو سيد التابعين بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك لم يطلب أحد من الصحابة أن يستغفر الله تبارك وتعالى له في غيابه، بل لما وجده عمر رضي الله عنه وارضاه طلب منه ذلك في وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودليل اشتراط القدرة قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يبين الله سبحانه جل في علاه في هذه الآية الكريمة أن الذي يستحق أن يدعى هو القادر فقط، وهو الله وحده سبحانه جل في علاه، وأن من دعي وهو غير قادر ولا يستحق أن يدعى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنه سفه من السفهات أن تدعو غير قادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على إنجائك أو على فعل ما تدعوه إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فيجوز لك أن تتصل بالشرطة مثلا لتستعيذ بهم من اللصوص، لأنهم حاضرون قادرون أحياء. لكن قد يقول قائل: إنهم ليسوا بحاضرين، لماذا؟ هم في مكان بعيد عن مكاني. أقول: إن الهاتف أنزلهم منزلة الحاضرين، فهم يسمعوني وأنا أسمعهم. لكن كل هذا بشرط وقيد، فلك أن تستعيذ بالشرطة، لك أن تستعيذ بمن ينجدك وينجيك من الغرق إن كان حيا حاضرا قادرا، لكن بشرط وقيد، وهو ألا يتعلق قلبك بالشرطة، ألا يتعلق قلبك بمن ينجيك من الغرق، ألا يتعلق قلبك بمن تستعيذ به وهو الحي الحاضر القادر. فالاستعاذة لها جانبان، وتأمل هذا جيدا، لها جانب ظاهري وهو طلب العوذ وأن يعصم من الشر وينجو منه، وهذا يجوز أن تطلبه من الحي الحاضر القادر. أما الجانب الثاني وهو جانب باطني، وهو توجه القلب وسخينته وافتقاره واعتصامه بالمستعاذ به وتفويض أمر النجاة إليه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه جل في علاه في كل الأحوال. في كل الأحوال اتصل بالشرطة، لكن هي سبب للنجاة، وليست هي النجاة. فالذي ينجي هو الله سبحانه جل وعلا. نادي على من ينجيك من الغرق، لكن هو سبب، فلا يلتفت قلبك إلى هذا السبب بحال، بل يلتفت إلى رب السبب سبحانه جل وعلا. فاللهم لا تجعل في قلوبنا سواك، ولا تجعلها تلتفت لغيرك يا أرحم الراحمين. فاللهم إنا نعوذ بك أن تلتفت قلوبنا لغيرك. وبذلك تعرف فساد من قال إني أدعو الولي الفلاني أو الميت الفلاني، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه قدرة على إحياء الجنين في بطن أمه أو على فعل كذا وكذا وكذا فهو قادر. نقول هذا فاسد كاسد عاطل من وجوه. أولا أن هذا الولي ميت ولا يجوز دعاء الأموات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما دعاه صحابته رضي الله عنهم جميعا. الأمر الثاني أن هذا الولي الذي تزعم أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة، السؤال هذا أمر غيبي، فمن أين عرفت أن الله أعطاه هذه القدرة؟ أعندك وحي من عند الله بذلك؟ أعندك كتاب؟ أعندك سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أم هو مجرد تخاريف تبثونها وسط الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأمر الثالث أنه من قال لك أنه يسمعك أصلا؟ وقد سبق الكلام في مسألة سماع الموتى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أراد فليرجع إليها. الأمر الرابع أن في الطلب من الولي، إن قلنا أن الله أعطاه القدرة وتنزلنا معكم، نقول هذا لا يجوز، لأن فيه تعليق القلب بغير الله، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. لذا فالاستعاذة فيها توحيد للألوهية وتوحيد للربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأنت عندما تستعيذ بالله تبارك وتعالى وتطلب منه ويتوجه قلبك إليه سبحانه جل في علاه، هذه عبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، تصرفه لله وحده. وأنت عندما تطلب تعتقد في ربك الحسب والكفاية، تعتقد أنه كاشف الضر وجالب النفع، وهذا هو توحيد الربوبية. وتعتقد في ذلك أنه سميع يسمع دعاءك، يجيب هذا الدعاء، وتحسن الظن به، فهو رحيم يرحم ضعفك، كريم لا يرد سؤالك، لا يرد سؤالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حيي يستحي إذا رفعت إليه يدك أن يردهما صفرا خائبتين سبحانه جل في علاه، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وعليه فالاستعاذة بغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حيث كانت العرب إذا نزلوا واديا نادوا بأعلى صوتهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من الجن الذين هم أقل منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا وإياكم على التوحيد. فكانوا يستعيذون بسيد الجن ممن تحته من الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلربما مروا بسلام في هذه الليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن كانت النتيجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنهم لما استعاذوا بغير الله قال فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا ذعرا وخوفا وتعبا، وقال قتاده زادوهم إثما. وصدق والله، أي إثم فوق أن تستعيذ بغير الله وأن تشرك بالله سبحانه جل وعلا. وهذه الآية تفيد أن الاستعاذة بالجن لا تجوز، وأنها لا تفيد بحال، بل تزيد الإنسان رهقا. ليعلم من يقول أنا عندي جن مسلم يساعدني في طرد الجن الكافر، نقول له: يا أخي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم من قال لك أنه مسلم والأصل فيهم الكذب، ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقك وهو الكذوب؟ هل أخرج لك بطاقته الشخصية فعلمت أنه مسلم؟ اتقوا الله واعلموا أن هذا من باب الفساد العظيم، بل هذا يدخل في باب الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيأتي الكلام عن هذا الأمر باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى في باب النشرة. وفي هذه الآية أيضا دلالة على أن الجن منهم رجال كما أن منهم إناث. وكذلك أيضا قد يحدث بعض النفع من فعل الشيء الحرام، فلا يدل هذا على أن هذا الأمر ليس حراما. لذا قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن كون الشيء يحصل منه منفعة، منفعة دنيوية من كف شر أو طلب نفع، لا يدل على أنه ليس شركا. فليس لأن الناس إذا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه نام بعضهم أمناء ويحصل بذلك النفع ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا الأمر ليس حراما أو أن هذا الأمر ليس شركا. بل إن المرجع في إثبات الحرمة أو الحل أو الشرك أو التوحيد لا يكون إلا لكتاب الله ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلم أن النفع الحاصل إنما يكون هذا من تقدير الله سبحانه جل في علاه ليزيدهم في بلائهم، ليبتليهم ويبتلي بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الآية أيضا دلالة على أن الاستعاذة بالحاضر غير المرئي وهم الجن أمر لا يجوز وأمر شركي، فمن باب أولى الاستعاذة بالغائب غير الحاضر، ومن باب أولى الاستعاذة بالأموات. كل هذا لا صح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان الاستعاذة بالجن الذين هم حاضرون لكننا لا نراهم فزادوهم رهقا وأمر شركي لا يصح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف تستعيذ بالولي الفلاني في الأرض الفلانية أو بالولي الفلاني وهو تحت التراب قد ثوي ومات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أفلا تعقلون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهي تكنى بأم شريك وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، وكانت صحابية صالحة فاضلة رضي الله عنها وعن صحابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال الإمام رواه مسلم رحمة الله على الجميع. قال من هذه تشمل الصغير والكبير، تشمل الرجل والأنثى، لذا علموا أنفسكم وعودوها على هذا الذكر، علموا أولادكم صغارا وكبارا على هذا الذكر، علموا نساءكم هذا الذكر، علموا أحبابكم ومن تزعمون أنكم تحبونهم هذا الذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال من نزل منزلا، منزلا أي منزل؟ منزل آمن، منزل غير آمن، منزل أنت مؤمن فيه، منزل أنت غير مؤمن فيه. فيجب عليك أن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى لا بالأسباب. فإذا نزلت منزلا أنت مؤمن فيه لا تقول هذا الذكر، هذا عيب عليك. هل لوجود عائلتك فيه أو لأنك كنت متعودا على هذا المنزل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو على هذا المكان وتشعر فيه بالأمان لا تحتاج لأن تعتصم بالله تبارك وتعالى؟ لا والله، بل تقوله في منزلك الذي أنت مؤمن فيه وتقوله في المنزل الذي أنت غير مؤمن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ذهبت إلى عملك قل هذا الذكر، وإذا رجعت إلى بيتك قل هذا الذكر، وإذا ذهبت في نزهة قل هذا الذكر، وإذا سافرت إلى بلد قل هذا الذكر، في أي مكان تذهب إليه قل هذا الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واعتصم بربك سبحانه جل في علاه، واعلم والله لا عاصم لك إلا هو سبحانه جل في علاه. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي ألجأ وأحتمي وأعتصم بكلمات الله، يعني كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية. ومعنى قولي كلمات الله الكونية أي الكلمات التي قضى بها سبحانه جل في علاه على كونه. فمثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فهذه من الكلمات الكونية التي يقضي بها في خلقه سبحانه جل في علاه. وهذه الكلمات كثيرة كثيرة كما قال رب العالمين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال رب العالمين ولو أنما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر، الله أكبر سبحانه جل في علاه. وأيضا الكلمات الشرعية، وهي الكلمات التي أوحاها سبحانه جل في علاه إلى أنبيائه ورسله مثل القرآن الكريم وغيره من وحيه الكريم سبحانه جل في علاه، وكلماته التامات أي الكاملات المنزهات عن كل نقص وعيب. وبين سبحانه جل في علاه أن تمام الكلام يكون بأمرين، فقال سبحانه جل في علاه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار، فلا أصدق من الله سبحانه جل في علاه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعدلا في الأحكام سبحانه جل في علاه. ولم لا؟ وهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي خلقه الله تبارك وتعالى، والمعنى أي المخلوقات التي فيها شر، إذ ليس كل مخلوقات الله تبارك وتعالى فيها شر. والمعنى أنك تقول أعوذ، أعتصم، ألجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، متوسلا متقربا له سبحانه جل في علاه بكلماته التامات في أن ينجيني من كل مخلوق فيه شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالاستعاذة هنا ليست بالكلمات نفسها، بل إن الاستعاذة هنا بالله متوسلا متقربا إلى الله سبحانه جل في علاه بكلماته التامات سبحانه وبحمده. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يضره أي شيء. وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أقول لك جرب تجد ما أقول، ولكن أيقن تجد ما أقول. لكن أحب أن أنبه على أمر من الأهمية ومكان، أن هذا الذكر هو حقيقة هو دعاء، لكي يؤتي ثماره ولكي يستجيبه رب العالمين سبحانه جل في علاه يجب عليك أن تأخذ بأسباب إجابة الدعاء. ومن أجل هذه الأسباب أن تقول هذا الذكر بقلب موقن بربك لا مجرب له سبحانه جل في علاه، فالله لا يجرب. فلو تخلف هذا الدعاء عن ثمرته فاعلم يقينا أن العيب والخلل لا يكون في الدعاء والذكر وفي تعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنا، بل إن العيب هنا يكون في وفيك وفي قائل هذا الذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال القرطبي رحمه الله رحمة واسعة وقد جربت ذلك ثم إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك الذكر فلدغتني عقرب. بل والله ورد أيضا عن بعضهم أنه لما نزل منزلا فقال هذا الذكر وجد العقرب على صدره، قام من النوم وجد العقرب على صدره ولم يضره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن عرف العقرب ولا حول ولا قوة إلا بالله علم أنه ضار جدا، ضار جدا لا يتحرك إلا بلدغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الله تبارك وتعالى بيده الضر والنفع وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. وهنا بين رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل الاستعاذة بالله سبحانه جل في علاه وأنها النجاة الحقيقية من كل شرور، بخلاف الاستعاذة بغيره سبحانه جل في علاه. وذلك لأمر بسيط، أن القادر على دفع أي شر أو جلب أي نفع هو الله وحده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك مستقرا في قلوبنا. ويستفاد من الحديث أن كلمات الله غير مخلوقة لأمرين، أحدهما أن كلمات وردت هنا مضافة إلى الله تبارك وتعالى، إضافة معنى إلى الله، وأضافة المعاني إلى الله سبحانه جل في علاه تكون إضافة صفة إلى موصوف، كأن تقول علم الله، حلم الله، قدرة الله، وصفات الله غير مخلوقة. أما الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعاذ بها، وطالما استعاذ بها ولا يصح الاستعاذة بمخلوق، إذن كلمات الله سبحانه جل في علاه غير مخلوقة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا،